ولهذا قال يتيما ذا مقربة قريب منك أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا. تقدم لنا إن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير. المسكين يقال مسكين ويقال الفقير يقال له فقير ويقال له مسكين. ذا متربة يعني إنه فيه فقر مدقع ألصقه بالتراب، ألصقه من شدة الفاقه ومن شدة الحرمان ومن الجوع التصق بالتراب. ولهذا قال أو مسكينا ذا متربة. ولقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي رحم إثنتان صدقة وصلة. فهذا يعني تشمل أمرا كبيرا. ثم قال وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمون، لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. يعني ما هو معنى عد لما إن الله جل وعلا حث على الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة إن الإنسان يأخذ نفقة بيته ويعطيها الناس، يحرم عائلته ويحرم نفسه وهم محتاجين لها ويروح يعطيها الآخرين. لا، الصدقة ما كانت عن فاضل، إذا كان عندك فاضل، أما أن تأخذ يعني قوت أهلك وقوت نفسك وتتصدق به فهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. هذا فهم أولى من غيرهم، من تحت يدك من العوائل ومن الأولاد ومن من تنفق عليهم هم أحوج الناس، هم أحوج الناس إلى إلى إلى معروفك وإحسانك تأخذ وتعطي. لكن الحظ والإحسان يكون بالزايد عن هذا، الزايد عن هذا هو الذي الإنسان يتصدق فيه. روى تسن الصدقة بالفاضل عن كفايته. الفاضل ما هو معنى الفاضل عن كفايته يعني يكون الإنسان ذا ثراء، لا، إنما إذا كان في بيته ما يكفيه ثم تصدق بالزايد هذه هي الصدقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي واليد السفلى هي يد الأخ، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، عوائلك وأولادك وزوجاتك وقاربك الذين تحت يعني تحت رعايتك، هذول هم ايش؟ هم أولى الناس بنفقتكم وهم أولى الناس ببرك. وابدأ بمن تعود. وخير الصدقة عن ظهر غنى، هذه الصدقة المستحبة عن ظهر غنى. يصير ما هو معنى غنى يعني عنده أموال وملايين، ما هو المراد الغنى هنا، الغنى هنا المراد فيه الكفاف، هذا الغنى. الغنى ما هو المراد يعني كثرة الأموال وكثرة النقود وكثرة يعني العقار ونحو ذلك، لا، ما هو مرادنا. المراد بالغنى إنك ما تأخذ شيء، ما تأخذ شيء يعني يحتاجون عائلتك تعطيها الناس، هذا الغنى. يعني إنه زايد عن إن عندك غنى، عندك كفافك، يوم تصدقت وإلى كفافك عندك وإلى أهلك ما هم محتاجين إلى شيء، هذا هو أهل الصدق. ولهذا قال وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. ويأثم من تصدق بما ينقصها أو ينقص مونة تلزمه، يعني عليه إثم هذا، إن الإنسان يأخذ الشيء من وجه أولاده وأهله ويروح يعطيها الناس وهم يجلسون جياء، هذا آثم، هذه ما هي صدقة، حرمت الواجب عليك انفاقه وأعطيت من لا يجب عليك انفاقه، هذه ما يأخذ غداهم يأخذ عشاهم يأخذ كذا ويعطيه مثلا يوزعه على الفقراء وهم قاعدين جياء يتضرعون من الجوع، هذه ما هي صدقة، حرام. ولهذا قال ويأثم من تصدق بما ينقصها أو ينقص مؤونة من يمون، أنت لا أعطيتهم كفاياتهم تصدق بالزايد، تصدق بالزايد. وكذا لو أضر بنفسه، يعني هو يحرم نفسه الأكل ويحرم نفسه ذا ويتصدق به على يعطيه غيره، لا، نفسك أولى بهذا. أو غريمه عليه دين ويأخذ النقود يعطيها الناس يتصدق بها، لا، أول شيء أعط غرماك وأصحاب الحقوق، هذا الواجب عليك، هذا واجب ولا مستحب؟ الواجب إيفاء الناس حقوقهم، أما الصدقة في مستحب، فأنت قدم الواجب على المستحب، ما تروح تقول أبا تصدق، تتصدق وأنت عليك الديون، بجيبك فلوس تأخذها وتصدق بها على الناس وأنت عليك ديون للناس، لا، ابدأ بالواجب. مثل إنسان يترك صلاة الفرض ويروح يصلي صلاة السنة، شبيه بهذا ما يقدر. ولهذا قال أو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، إذا كان إنسان كافلك تقول خليه يروح يأخذون منه، خل الغرمة والمحكمة تأخذ منها لي كفلني، أنا بتصدق. لا، ما تصدق، أعطك كفيلك الذي أحسن إليك وكفلك وقدم وجهه لك، هذا الواجب عليك. إذا قال بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني يكفيه إثم، ما في أكثر من هذا الإثم، أنه يضيع من يقوت ويذهب فيتصدق بما عنده. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق. يعني إنسان عنده مال لكن عنده كفايتهم، قال والله زايد هالمال كله بتصدق فيه، زايد هذا المال أنا عندي كفاية عائلتي عندي اللي يكفيهم اللي ينفق عليهم كل يوم موجود، لكن هذا زايد عندي، هالمبلغ هذا زايد أبى أتصدق فيه لك، هذا ما عليك إثم، ما دام عائلتك عندها ما يغنيها ويكفيها فلك هذا. والدليل على هذا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده وقال: ما تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يعني وعارف من نفسه رضي الله عنه أنه إنسان تاجر وأنه إنسان مكتسب وأنه مستطيع أنه يحصل قوت أهله، الزيد هذا أنفقه. النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه ولا ذا قبل منه صدقته، قبل منه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة وإلا حرب، يعني كذلك إذا كان ماله عائلة ما فيه إلا هو بس وأخذ الذي عنده وأعطاه، ويدري من نفسه إنه ما هو رايح يسأل ولا هو رايح يتضجر ويتشكى من كل ما عنده، فله أن يتصدق بذلك، لا بس ما دام عندهم ما يكفي. وإن كان إنه لا، إلا إذا أعطى ماله يبي يضطر إنه يروح يطلب من الناس ويشحذ من الناس، هذا حرام عليه، تعطي ما عندك وتروح تشحذ من الناس هذا لا يجوز. أو تعرف من نفسك إنك ما تصبي، إلى ما صار عند الشيء تضجر وتسخط وصار عنده يعني حرج وضيقة نفس، أيضا هذا ما يجوز له. وأما إذا كان لا، إلا متسع الصدر ومنشرح القلب ويعطي متكلا على الله سبحانه وتعالى ويعلم إن الله سبحانه وتعالى سيدر عليه بالرزق، فهذا يجوز له إيش؟ يجوز له إنه يتصدق بما عنده. الآن إلى الأسئلة، والآن وقفنا على كتاب الصيام، بعض الأخوان يقول إننا الصيام نأجله إلى شهر رمضان، نعم نأجله إلى شهر رمضان، وبعضهم يقولون نحب إننا نبتدي من كتاب البيع، من كتاب البيوع، وبعضهم يقولون لا، إلا نبتدي من كتاب النكاح، لأن يعني كتاب النكاح يصلح لطلبة العلم ويصلح أيضا للمستمعين، لأن النكاح وأحكام النكاح والطلاق والظهار والنفقات وما يتبع ذلك أنه يستفيد منها المستمع. فأنتم عاد شوفوا يعني فيما بينكم، اعملوا لكم قائمة شو أي الأكثر، يعني اللي يرغبون البداء بكتاب البيع أو الذين يرغبون البداءة بكتاب النكاح لهذين الشهرين شهر رجب وشهر شعبان. أما في رمضان خلي إن شاء الله نخصه الكتاب الصيام. عاد فيما بينكم اجتمعوا خذوا الأصوات خذوا الأصوات يعني حببتم إننا نبتدي بكتاب البيع ابتدأنا تحبون إننا نجعل مع كتاب النكاح لأن النكاح وكذلك الوصايا والوقف والأوقاف هذه يعني أمور تهم الناس كلهم سواء كانوا بالجامعة أو سواء كانوا يعني طلبة علم أو سواء كانوا من المستمعين يحبون أنهم يعرفون الأحكام هذه. فأنتم ذا وأخبروني إن شاء الله بالأسبوع الآتي. وإلى الآن إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ذكر فضيلتكم أن حلي المرأة المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، ولكن إذا اشترت المرأة الذهب للاحتفاظ به وتستخدمه في النادر وإذا احتاجت المال باعت، فهل في ذلك زكاة؟ نعم فيه زكاة، إذا كانت المرأة تتجر بالمصاغ فيه نساء يتجرن بالمصاغ، فيه نساء يتجرن بالمصاغ تشتري، إذا رخص الذهب اشترت وإذا غلى الذهب باعته، هذا عروض تجارة، هذا فيه زكاة ما في شك عند كل أهل العلم. وكذلك مثلا نفرض أن امرأة عندها نقود للنفقة، عندها نقود من دخلتها للنفقة تروح تشتري فيها مصاب، ما غرضها اللبس، غرضها تحفظ النقود، تحفظها تحفظها بالمصاب عندها، وكل ما احتاجت باعت، هذه أيضا فيها الزكاة، هذه كأنها نقود، كأنها نقود. ما الذي ليس فيه زكاة هو ما أعد للاستعمال أو أعد إيش للكرة، يعني ما هو للكرة للعارية، للعارية إذا جاء ناس مناسبات أو كذا أعطتهم إياه يلبسون، هذا إعارة الزكاة. أو كذلك إذا كانت يعني هي تستعمل فهذه من أموال القنية، هذه من أموال القنية مثل يعني فراش البيت ومثل السيارة المركوبة ومثل البيت المسكون ومثل ذلك والكنب، هذه أموال القنية التي غير نامية التي لا تنمو، هذه لا زكاة فيها. ومن ذلك إيش الحلي. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. وهذه كما تقدم لنا إن مسألة لو كانت يعني لو كان المصاغ هذا لو كان فيه زكاة ما نقل هذا النقل الضعيف، نقل بأحاد حديث أحد مطعون فيها، ما ينقل هذا النقل، هذا كل نساء الصحابة عندهن حلي، كل نساء كذا كان مثل هذا ينقل نقل متواتر، نقل متواتر، لأن نساء الصحابة كلهن عندهن هذا المصاغ، كلهن عندهن مصاغات، وكلهن كان ما يحتاج يصير فيه خلاف ويصير فيه كذا أبدا، كان ينقل نقل متواتر ويعلم من الدين بالضرورة، هذا ما يعلم من الدين، إذا قالوا علم من الدين بالضرورة هذا من اللي يعلم كان من الدين بالضرورة. نساء الصحابة ونساء النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة ما تتصدق، يكفي هذا والله، يكفي هذا إن عائشة الذي ورد الحديث بأن النبي قال لها ما قال، أن هي لا تزكي على ما عندها من مصاغ لأولاد أخوتها وأخواتها. هذا الراجح أنه لا زكاة فيه، وهو الأصل وبراءة من الدين، وهو الذي يعني إيش ستدل عليها الأدلة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: عندي من الجيران محتاجون وفقراء، فهل يصح أن أخصص لهم من زكاة مالي النقدي ولكن لا أسلمهم النقود نقدا، وإنما أشتري لهم بها أرزاق ومستلزمات أخرى بقيمة الزكاة؟ نرجو الإفادة فضيلة الشيخ. هذه بعض أهل العلم يمنعها، يمنع إذا كان عندك مثلا زكاة نقود، ها إذا كان عندك زكاة نقود وأردت أنك مثلا تخرجها تقول مثلا أبشتري لهم طعام، أبشتري لهم كسوة، أبشتري لهم كذا، ها هذه كثير من العلماء يمنعه، يقول لا لازم من إخراج النقود، لأن حقهم ثابت بالنقود، وتصرفك هذا تصرف لهم بدون إذن منهم، بدون إذن منهم. ولكن أنا أرى ما فيها شيء كبير، ما أرى في هذا شيء كبير إن الإنسان يشتري أرزاق أو يشتري كذا أو كسوة أو نحو ذلك من الزكاة وأنه يعطيها، ما أرى في هذا الشيء إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شخص تزوج فتاة لا تصلي وهو يصلي والحمد لله، فما حكم النكاح بينهما شرعا؟ بينه يفارقها، يجب عليه يفارقها يطلقها، ولا أول شيء يعظها قبل، يعظها ويزجرها ويهددها أخيرا، ولا عجز عنها مرة ولا قبلت لا بالوعظ ولا بالإرشاد ولا بالتأدي ولا بالتحدي ولا ذا، يطلق يترك، ولا بد من طلاقه، لأن ما كل أهل العلم يرون أن تارك الصلاة كافر. تارك الصلاة ما هو كل أهل العلم يرون أنه كافر، وإنما يعني طائفة من أهل العلم هم الذي يرون أنه كافر، وأنه يعني لا يجوز، وأنه لا يدفن مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث إلى آخر. هذا يعني اللي يقوله يعني جماعة مهم كثير، ولا جمهور أهل العلم ما يرون كل العبادات تركها، ما يرون أنه كفر، ما يرون لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصوم، يرون أنه إثم كبير ما بعده إثم، وترك واجب ما بعده شيء، لكنهم كثير منهم ما يخرجونه من الملة. وكل مسألة خلافية لا بد، يعني بمسائل النكاح لا بد فيها من طلاق، لأن يسمى النكاح هنا ما يقال أنه نكاح باطل، وإنما يقال نكاح فاسد. فرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. النكاح الباطل هذا الذي يجمعون أهل العلم على أنه لا يصح، هذا يسمى باطل. أما إذا كان خلافي، في خلاف بين أهل العلم، يسمونه فاسد. والفاسد لا بد فيه من طلاق، لا بد فيه من طلاق أو فسخ عند حاكم شرعي. لأن إيش؟ لأن كثير من العلم ما يرون مثلاً إيش أن النكاح أنه فاسد. مثلاً لو تزوجت من دون ولي، الإمام أبو حنيفة ما يشترط الولي في النكاح. لو تزوجت بلا شهود، الإمام مالك ما يرى الشهود، يعني ما هم ما يرى شرعيتهم، ما يرى وجوبه، يقول تزوج من دون. إذا اشتهر النكاح يكفي شهرته ولو ما حصل شهود، مثل هذه الأنكحة المختلف فيها، هذه لا بد من طلاق ولا بد من فسخ، لئلا يقول عالم آخر لا، النكاح باقي على حالته، النكاح باقي على حاله. لكن النكاح الباطل بإجماع أهل العلم هذا ما يحتاج إلى طلاق ولا يحتاج إلى فسخ، هو من نفسه طلاق. لو تزوج إنسان الخامسة عنده 4 نساء وعقد على خامسة، هذا باطل، لأن أهل العلم جمعين على بطلان النكاح بالزيادة عن 4. لو تزوج مثلا أخت زوجته وزوجته معه، هذا مجموع من النص، وأن تجمع بين الأختين باطل هذا، ولا يحتاج إلى طلاق. لو تزوج مثلا إيش قريبته، يعني من تحرم عليه، هذا نكاح باطل. فالأنكحة الباطلة هذه ما تحتاج إلى فسخ، والأنكحة الفاسدة ما دام فيها خلاف بين أهل العلم تحتاج إلى نفس إلى فسخ نكاح. من ذلك إذا تزوج امرأة لا تصلي، فهو ما هو كل أهل العلم يقولون التي لا تصلي أنها كافرة، لا، جمهور أهل العلم يرون أنها غير كافرة، وأنها يعني تركت ركن من أركان الإسلام عظيم جدا، وأنه على خطر، ولكنهم ما يرون خروجه من الملة. بناء عليه إذا لا بد إيش من فسخ النكاح أو الطلاق. أحسن الله إليكم، ما حكم الأولاد في مثل هذه الحال؟ الأولاد شرعيين، لأن كل وطي شبهه يكونون الأولاد شرعيين فيه. كل وطي شبهه، معنى وطي شبهه يعني ما هو صريح الزنا، ما هو صريح الزنا، هذا يقال له وطي شبهه. الأولاد شرعيين، منسوبين لأمهم ومنسوبين لأبيهم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل وضع السترة هنا في الحرم واجبة؟ هل وضع السترة؟ وضع السترة هنا في الحرم واجبة؟ والله جمهور أهل العلم يرون أن الحرم أنه له خاصية، وأن ما له سترة، وأن ما له سترة، وأنه لو مر بين يديك أحد أنه لا يؤثر على صلاتك. هذا الجمهور أهل العلم. وفي حديث ليس بالقوي، في حديث أن الناس كانوا يمرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلا يرد أحد، لكن الصحيح أنه في مزدلفة، أنهم كانوا يمرون، هذا بالبخاري، أنهم كانوا يمرون بين يديه وهو يصلي فلا يردهم. والحرم حكمه واحد، الحرم وهي ما أدخلت الأميال أحكامه واحدة، هذا هو الراجح. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل تجوز صدقة التطوع في حق آل البيت؟ نعم، آل البيت بني هاشم يجوز يعطون من صدقة التطوع ومن النذر، لكن لا يعطون من الزكاة ولا يعطون من الكفارة، لأنها أوساخ الناس. الكفارة حكمها حكم الزكاة، فالزكاة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، فبني هاشم يرفعون عنها فلا يعطون منها. ومثل الزكاة الكفارة، كفارة عن جماع رمضان، عن اليمين، عن الظهار، عن قتل إلى هذا، كل هذا يعني ما يجوز أن يعطى منه. أثابكم الله. سائل يسأل: ما الدليل، هل هناك دليل على قول بعض العلماء أن العبادة تتفاضل في الزمان والمكان؟ نعم، الدليل حديث، هذا حديث جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، والحديث الآخر كان أجود ما يكون في رمضان. أين؟ أثابكم الله. سائل يسأل: ذكر فضيلتكم الصحيح من الأقوال في الإسبال، نرجو من فضيلتكم إعطاء السنة في ذلك أثابكم الله. السنة عدم الإسبال، عدم الإسبال سواء كان لكبر يعني عن خيلة أو عن غير خيلة، هذا السنة أحوط وأتقى وأنقى، إن الإنسان لا يسبي، وأن يعني قميصه أو مشلحه أو سرواله أو نحو ذلك أنه لا يتجاوز، لا يصل إلى الكعبين، هذا هو الأفضل، ما في ذلك شك. خلاف أهل العلم بالتحريم، فطائفة من أهل العلم يرون أن الإسبال محرم ولو لم يكن خيلاء، لو لم يكن خيلاء، يقولون إن الإسبال أنه محرم ولو لم يكن خيلة. وطائفة جمهور أهل العلم يرون أن الإسبال المحرم هو إذا كان القصد منه الخيلاء، لأن هذا الحديث من جر إزاره خيلاء، هذا هو. ويرون الجمع، يرون تقييد، يعني حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على حديث المطلقة بالنهي عن الإسبال وتحريم الإسبال والوعيد في الإسبال، أنها أحاديث مطلقة، أنها أحاديث مطلقة، وأنها تقيد بإرادة الخيلاء، بإرادة الخيل. هذا من الناحية الفقهية والأصولية هذا أصح، هذا أصح. ولكن من حيث يعني الورع، ومن حيث يعني اتقاء الشبه، فترك الإسبال أفضل، ما في شك. وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء، ما جاب هذا القيد عبث، ما جاب هذا القيد عبث أبد، معناه أنه إذا كان يعني إن تجاوز القميص أو المشلح أو نحو ذلك، تجاوز الكعبين من دون خيلاء، معناه بهذا التقييد أنه ليس بمحرم. ويدل عليه مثل ما تقدم حديث أبي بكر الصديق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الإسبال قال أبو بكر: يا رسول الله، إني إن لم أتعاهد قميصي أنه يعني، قال: إنك لم تجره خيلاء، إنك لم تجره خيل. أما قولة إن هذا خاص بأبي بكر، هذا ما يصح جواب أبدا. وأما يعني ما له يعني أبدا، ما فيه دليل على هذا. لكن هم يقولون، بعضهم يجيبون، يقولون إن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يقولون إن حديث إن الأحاديث المطلقة هذه إن تدل على أن العذاب ينصب على إيش؟ على ما تحت الكعبين. وأما أحاديث الخيلة هذه هي التي يعني هي اللي مقصود فيها إذا كان إنه قصد الخيلة، وأما ما كان أسفل من الكعبين فهذا ولو لم يقصد الخيلة. هذا وهو جمع ما يقولون إنه إن معناه إنه إن التقييد تقييد المطلق على المقيد على تقييد المطلق لا بد أن يكون السبب واحد، السبب واحد، وهنا السبب مختلف، السبب هنا مختلف. فهذا المسبل هذا هو غير الذي يعني غير الذي ينزل قميصه عن كعبيه، وهو دل يعني تفريق ما هو واضح. الصحيح أن تقييد النصوص بعضها ببعض، تقييد النصوص بعضها ببعض، مع أن الاحتياط والأولى هو تركه. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا أنواع المحرمات من النسب والمصاهرة والرضاع. أنواع المحرمات هذه مذكورة في سورة النساء. أعطنا مصر. فالمحرمات مثل ما قال الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: هذه المحرمات مذكورة في هذه الآية، قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه الأولى منه، لا تنكحوا، لا تتزوجوا. اللي سبق أن آباءكم أنهم تزوجوها سواء كانوا ميتين أو أحياء. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية، سلف في الجاهلية لو معفونا. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم. والأمهات هي ما كل واحدة تقول لها يا أمي أو يا جدتي، سواء جاءت من قبل الأب أو جاءت من قبل الأم، حرمت هاي كلها تسمى أم، الأم وأمها وأم الأب وأم الأم إلى آخر، كل واحدة من أصولك في محرمة عليك، داخلة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. هذه الفروع، البنات وبنات البنات وبنات الأولاد، كل واحدة تقول لك يا أبي أو يا جدي في محرمة عليك، هذا الأصول والفروع. وأخواتكم، الأخوات تشمل الشقيقة ولأب ولأم، كلها محرمة على الإنسان من المحرمات. وعماتكم، سواء كانت عمتك بالنفس أو عمت أبوك أو عمت جدك إلى آخر، كلها من المحرمات. وعماتكم وخالاتكم، سواء كانت أخت أمك أو أخت جدتك إلى آخر، خالتك أو خالة أمك أو خالة جدتك، كلها إيش؟ من المحرمات. وبنات الأخ، بنات أخوك، سواء أخوك شقيقك أو لأب أو لأم، أو مثلا ابن أخيك، كلها هذه محرمة. وبنات الأخ، وبنات الأخت كذلك، وبنات أخت الأخت إلى آخر. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، حد انتهينا من النسب جينا الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كذلك يعني إيش أمهات، الأمهات من التي أرضعتك، التي أرضعت. لكن الناس يشكل عليهم شيء، وهو أنه الرضيع هذا إذا رضع من هذه المرأة ما حكم أخوانه؟ هل يدخلون؟ ما يدخلون. تشكل عليهم كثير من الناس يسألون عنها، يعني هذا مثلا زيد رضع من هذه المرأة، زيد له أخوان وله أخوات، هل حكمهم حكمه؟ نقول لا، يعني أخوانه يصح يتزوج أخواته من الرضاع، يصح يتزوج من أخواته من الرضاع، ويصح أخوانه من الرضاع يتزوجون أخوانه من النسب، ما في شيء جاي، لأن التحريم متعلق فيه هو وحده، التحريم متعلق بالرضيع وحده، ولا يسري على أخوانه من النسب، ولا يسري على أخوانه من الرضاع.